لا يوم أحد في وحدتك نادى لك ثم التفت وشفت ما حولك أحد أذانك من كثر ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد يكفي إلى هنا وما قدر أولى عليك أكثر من الولا كنيت لأن الساعي كبار يحبك الإحساس يكفي قلوب الناس من علمك صوت المطر كيف أحتريك ولا المطر ما جاب لي طاري أبد كم قلت لك في غلطتك وش كثر بيك اشتقت لك تقول لي وانا بعد عوض الموعد اللي يسهل لك في عيوني ظل مشتاق عيوني والشوق ما لا حل ما ظل في اشواق انا اخر العشاق ما ظل في اشواق انا اخر العشاق لو يوم احد في وحدتك نادى عليك ثم التفت وشفت ما حولك احد هذا انا من كثر ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد